أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، ما زلنا في حرف اللام، وكنا قد تكلمنا في باب لو. طيب، تذكر؟ نعم. وعرفنا أن لو حرف يدل على الشرط ويدل على الامتناع، طيب، ويدل على السببية. العلماء يرى بعضهم أنها لا تدل على الامتناع أصلا، وبعضهم يرى أنها تدل على الامتناع امتناع الامتناع، وبعضهم يرى أنها تدل على امتناع الشرط فقط لا الجواب. أما الجواب فقد يكون ممتنعا وقد لا يكون بحسب الجملة. فهمنا؟ وابن هشام رحمه الله تعالى يميل إلى هذا الرأي الثالث. فهمتني؟ نعم. طيب، ويقول لهذا السبب عبر سيبويه عن لو ما قال امتناع الامتناع، قال هي ماذا؟ هي حرف يدل على الشيء الذي لو كان لوجد غيره. نأتي بكلام سيبويه بالضبط. قال حرف لما كان يسيقه لوقوع غيره، بما كان سيقع، حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. وابن مالك يقول هي حرف يدل على انتفاء تال يلزم عنه انتفاء يلزم لثبوته ثبوت تاليه. يعني حرف يدل على انتفاء ما بعدها ويلزم إذا ثبت ما بعدها يثبت ما بعده. قال ابن هشام: ولكن قد يقال إن في عبارة سيبويه إشكالا، هذا الذي وقفنا عنده أمس. قد يقال إن في عبارة سيبويه إشكالا ونقضا. أما الإشكال فإن اللام في قوله لوقوع غيره، جيد، يعني حرفه ماذا؟ حرف لما كان سيقع لوقوع غيره، كان سيحدث بسبب غيره ولكن غيره لم يحدث فهو لا يحدث. فإن اللام من قوله لوقوع غيره في الظاهر هي لام التعليل. جيد، هذا الإشكال. فيكون نكون قد وصلنا إلى نفس النتيجة، وهو أن اللام هنا للتعليل، فهمنا؟ فيكون شيء كان سيقع لوقوع غيره، يعني بسبب وقوع غيره. قال ابن هشام: وذلك فاسد، لأن هذا فاسد من جهة المعنى، فإن عدم نفاذ الكلمات ليس معللا بأن ما في الأرض من شجرة أقلام وما بعده. طيب، يعني هذا يفسد في بعض الأمثلة لا نجدها دالة على التعليل. طيب، فهو إذا نظرنا إلى قول الله تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، فإن عدم نفاذ الكلمات ليس نتيجة لأن ما في الأرض من شجرة أقلام، هذا ليس نتيجة لهذا. فهمنا؟ بل إن صفات الله تعالى لا نهاية لها، وكذلك الإمساك خشية الإنفاق ليس معللا بملكهم خزائن رحمة الله. يعني لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. طيب، فليس الإمساك نتيجة لأنهم يملكون الخزائن، بل لما طبع عليه من البخل والشح، وكذلك التولي وعدم الاستجابة ليس معللين بالسماع في آية: ولو سمعوا ما استجابوا لكم. طيب، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا. فالتولي ليس بسبب السماع. تفهمني؟ بل ما هم عليه من العطو والضلال. وعدم المعصية، عدم معصية الصهيب ليست معللة بعدم الخوف بل بالمهابة. جيد. فكيف نقول إن كلام سيبويه حرف لما كان سيقع لوقوع غيره؟ كيف نقول إن الكلام مستقيم وهو لا يستقيم على هذا التقدير؟ لماذا لا يستقيم عليه؟ لماذا؟ لأنه ليس دائما على التعليل، ليس لما كان سيقع لوقوع غيره. والجواب طيب أن نقول إن اللام هنا ليست للتعليل في كلام سيبويه، بل هي اللام للتوقيت، مثلها مثل قول الله تعالى لا يجليها لوقتها إلا هو. طيب، أي أن الثاني ثبت عند ثبوت الأول ليس نتيجة عنه. تفهمني؟ كما تقول مثلا كلما جاء محمد بدأ الدرس. تفهمني؟ فليس بداية الدرس، ليست بداية الدرس مسببة عن مجيء محمد. طيب، بل هي في وقته، يعني حدثت في هذا الوقت. فجواب هذا الإشكال أن نقول إن اللام ليست للتعليل، بل اللام للوقتية. ومعنى للتوقيت يعني ماذا؟ يعني لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، لا كان في هذا الوقت ما نفدت كلمات الله. إن هذا يكون في نفس الوقت الذي فيه هذا الذي قلنا. واضح؟ قال وأما النقد، هذا هو الإشكال، وقد أجاب على الإشكال بأن اللام هنا لام توقيت ليست لام تعليل. قال وأما الإشكال وأما النقد فإنها لا تدل على أنها دالة على امتناع شرطها. إنها لا تدل، يعني هذه اللام، أو إن العبارة لا تدل على أنها دالة على امتناع شرطها. والجواب أنه مفهوم من قوله كان سيقع، فإنه دليل على أنه لم يقع. يعني يقول هنا العبارة تقول ماذا؟ حلف لما كان سيقع لوقوع غيره. فيقول شخص طيب أين هنا معنى الامتناع، امتناع الشرط؟ فنقول هذا مفهوم من قوله لما كان سيقع، معنى ذلك أنه لم يقع. تفهمني؟ طيب، وماذا عن عبارة ابن مالك حرف يدل على انتفاء تال، يعني انتفاء الشرط، يلزم لثبوته ثبوت تاليه، يعني يلزم لثبوته هذا الشرط ثبوت تاليه، أي ثبوت الجواب. نعم. قال هنا نعم في عبارة ابن مالك نقص. هنا نعم ينبغي أن تكون نقصا ليس مقدار. أخذ فوق أما نقصه يقصد أنها نقص ليس مقدوم. خمن يعني ينبغي أن يقول فيها إشكال وفيها مقصود. طيب نعم في عبارة ابن مالك نقصد، فإنها لا تفيد أن اقتضاءها للامتناع في الماضي، فإذا قيل لو حرف يقتضي في الماضي امتناع ما يليه واستلزامه لتليه كان ذلك أجود العبارة. كعبارة ابن مالك يقول حرف يدل على انتفاء تام، يعني انتفاء الشرط وهو الذي بعد لو، حرف يدل على انتفاء تام يلزم لثبوته، يلزم أنه إذا ثبت ثبوت تاليه وهو الجواب، وإذا انتفى لا يلزم منه الانتفاء. لو اجتهد زيد، لو اجتهد زيد لنجح. تفهمني؟ معنى ذلك إذا ثبت الاجتهاد ثبت النجاح، ولكن الاجتهاد لم يثبت، فلا يلزم، لا يلزم منه عدم ثبوت النجاح، لا يلزم. قد يكون الشخص غير مجتهد وينجح. فهو يقول هنا لو قال لو حرف يقتضي في الماضي امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه، يعني إذا في حالة الإثبات، كان ذلك أجود العبارات. قال ابن هشام رحمه الله تعالى بعد ذلك تنبيهان: اشتهر بين الناس السؤال عن معنى الأثر المروي عن عمر رضي الله عنه، وقد وقع مثله في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كلام الصديق رضي الله عنه، وقل من يتنبه لهما. فالأول قول النبي صلى الله عليه وسلم في بنت أبي سلمة: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي. طيب إنها لابنة أخي من الرضاعة، فإن حلها له عليه الصلاة والسلام منتف عنه من جهتين، من جهة كونها ربيبته في حجره، من كونها ربيبته في حجره، ومن جهة كونها ابنة أخيه من الرضاعة. طيب كما أن معصية صهيب منتفية من جهتي المخافة والإجلال. طيب والثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم لما طول في صلاة الصبح وقيل له كادت الشمس تطلع، قال لو طلعت الشمس ما وجدتنا غافلين، لأن الواقع عدم غفلتهم وعدم طلوعها، وكل منهما يقتضي أنها لم تجدهم غافلين. طيب هو هنا يقول اشتهر بين الناس السؤال عن مسألة قول عمر رضي الله عنه ما المعنى عندما قال في صهيب نعم العبد أو نعم المرء صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. جيد. وورد مثل هذا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بنت أبي سلمة، وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة. طيب فسئل عن بنت أبي سلمة، قال بنت أبي سلمة تحرم علي. لماذا؟ لأنني تزوجت أمها، وزواج الأم يحرم البنت. طيب فهي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، والربيبة هي البنت التي يربيها غير أبيها، طيب يربيها زوج أمها، فهي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم فلا تحل له لأنه تزوج من أمها. تمام. وقد جاء في الآية وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا إنها لا تحل لي من هذه الجهة، ولا تحل لي أيضا من جهة أخرى، وهي أن أبا سلمة قد رضع مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أخ للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، فإذا هو عمها، النبي صلى الله عليه وسلم عمها من الرضاعة، ومعلوم أنه يثبت أو يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري، يعني في حجري، الحجر يعني في الحضانة في مسؤوليته، ما حلت لي. لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي. طيب لو لم يخف الله لم يعصي، وهكذا. يعني هذا الأسلوب، لو لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وأطال في الصبح حتى قال بعض الصحابة يا رسول الله كادت الشمس أن تطلع، قال لو طلعت ما وجدتنا غافلين. يعني لو الشمس هي ما طلعت، ما طلعت وما وجدت، قال ولكن لو ثبت لو طلعت ما وجدتنا غافلين. فهمنا؟ لأن الواقع أنهم لم يغفلوا ولم تطلع الشمس. واضح؟ قال هنا أما الأول فواضح. أما الأول فواضح، يعني لا، هو يقول لأن الواقع عدم الغفلة وعدم الطلوع، فلو طلعت الشمس، لو طلعت هي لم تطلع، ولكن لو طلعت لم تجدهم غافلين. لماذا؟ لماذا لم تجدهم غافلين؟ قال لأنهم لم يغفلوا أصلا. طيب فأما الأول فواضح، يعني وهو أنهم لم يكونوا في غفلة أصلا. وأما الثاني فلأن إذا لم تطلع لم تجدهم البتة، ولا غافلين ولا غير. إذا لم تطلع أصلا لم تجدهم على أي حال، لا غافلين ولا ذاكرين. هذا تنبيه، يعني هذا هو ينبه هنا إلى المعنى. التنبيه الثاني أنه بعض الطلبة لهجت، قال هنا لهجت الطلبة بالسؤال عن قول الله تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا. طيب يعني لهجة نطق الطلاب بهذا ويتعجبون من هذا التركيب. جيد. يقول هنا إذا كنا لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا. وتوجيهه أن الجملتين يتركب منهما قياس، وحينئذ ينتج لو علم الله فيهم خيرا لتولوا، وهذا مستحيل. طيب هذه مسألة منطقية أصلا. لو كنا، أو يقول المناطقة إن القياس المنطقي عندهم يتركب من قضيتين. القضية الأولى أو المقدمة الأولى تسمى الصغرى، والمقدمة الثانية تسمى الكبرى، وينتج عنهما نتيجة. لو قلت مثلا زيد مجتهد، فهذه عنده مقدمة صغرى، هذه مقدمة، ونقول كل مجتهد ناجح، هذه عنده مقدمة كبرى. وعند حذف المتشابه ينتج عندنا زيد ناجح. تمام، زيد مجتهد وكل مجتهد ناجح، إذن زيد ناجح. هذا قياس منطقي عند المناطق من الشكل الأول. طيب فقالوا مثل هذا الكلام في الآية، لو علم الله فيه خيرا، أو نمثل بمثال أيضا، لو كانت الشمس طالعة كان النهار موجود، لو كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا. طيب ولو كان النهار موجودا ذهب الناس إلى العمل. طيب هذا مثال كالمثال الأول زيد مجتهد، ولكن هذا في شرطية، في قضيتين شرطيتين. لو كان وهو قياس حملي أيضا عند العلماء هو نعم من مثل النوع الأول. لو كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا، ولو كان النهار موجودا ذهب الناس إلى أعمالهم. إذا حدثنا متشابه تنتج نتيجة، وهي لو كانت الشمس طالعة ماذا؟ لذهب الناس. لذهب الناس أو ذهب الناس إلى العمل. لو كانت الشمس طالعة لذهب الناس إلى العمل. واضح؟ طيب هذه القضية التي أو هذا القياس الذي ذكرناه هنا يشكل هذا النوع على بعض الطلبة في ماذا؟ في هذه الآية. طيب مثالها في الآية لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، يشكل على الطلاب لو علم الله فيهم خيرا ما الجواب؟ لأسمعهم. ولو أسمعهم لتولوا. جيد. وهم معرضون. عند حذف المتشابه على هذا الأسلوب يكون لو علم الله فيهم خيرا خيرا لتولوا. وهذا خلاف المعنى المقصود، يعني لو علم فيهم خيرا لتولوا وهم معرضون، وهذا ليس بالصحيح، لأن علم الله بالخيرية فيهم لا يجعلهم يتولون. فهمنا؟ هذا هو الإشكال. يقول الطلاب يتكلمون في هذا ويسألون عن المعنى، والجواب قال الجواب من ثلاثة أوجه. اثنان يرجعان إلى نفي كونه قياسا أصلا، وذلك بإثبات اختلاف الوسط. طيب أحدهما أن التقدير لأسمعهم إسماعا نافعا، ولو أسمعهم إسماعا غير نافع لتولوا. والثاني أن يقدر ولو أسمعهم على تقدير عدم علم الخير فيهم. والثالث بتقدير كونه قياسا متحد الوسط صحيح الإنتاج والتقدير، ولو علم الله فيهم خيرا وقتا ما لتولوا بعد ذلك الوقت. يعني هذا القياس هنا ينتج نتيجة مخالفة للمعنى المقصود. فقال ابن هشام رحمه الله تعالى الجواب عن هذا من ثلاثة أوجه. أولا الجواب الأول والثاني أننا لا نقول بكونه قياسا أصلا. لماذا؟ قال لأنه اختلف فيه الحد الوسط. الحد الوسط عندهم أيضا عند المناطق هو الذي يحذف، ولكي يحذف لا بد أن يكون متشابها في القضية الصغرى والكبرى. يعني نقول زيد مجتهد وكل مجتهد ناجح، فبعد حذف المجتهد ينتج زيد ناجح. تفهمني؟ أما إذا قلت زيد مجتهد وكل مؤدب ناجح، كل مؤدب ناجح، نقول هنا ليس هناك حد وسط أصلا. تفهمني؟ لماذا؟ لأنه لا يوجد متشابه يحذف. تقول ولكنه هنا موجود لو أسمعهم لو أسمعهم. قال نقول مثلا هذه عين ماء، هذه عين من الماء، وكل عين باكية، طيب فاستعملت كلمة العين مرتين، ولكن العين في الأولى تختلف عن العين في الثانية، فليس هناك حد وصف. قال هنا كذلك، لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم إسماعا نافعا، ولو أسمعهم إسماعا غير نافع، يعني لو كان الإسماع غير نافع لتولوا. فهنا ليس هناك حد وسط أصلا لاختلاف الحد الوسط في الأولى والثانية. طيب قال الجواب من ثلاثة أوجه، اثنان يرجعان إلى نفي كونه قياسا من الأصل يعني، وذلك بإثبات اختلاف الحد الوسط. كيف؟ إما أن نقول أن التقدير لأسمعهم إسماعا نافعا ولو أسمعهم إسماعا غير نافع لتولوا. طيب لأن لا يمكن أن نقول لو أسمعهم إسماعا نافعا لتولوا، لأنهم لو سمعوا سمعا نافعا لم يتولوا، فهمنا؟ فهنا اختلف الحد الوسط. جيد، هذا واحد مفهومة. والثاني أن نقدر هكذا، أن نقول ولو أسمعهم على تقدير عدم علم الخير فيهم، يعني لو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم. جيد، ولو أسمعهم وهو لا يعلم الخير فيهم لتولوا. فهمنا؟ فأيضا يختلف الحد الوسط. جيد، أيضا يكون حد الوسط مختلفا، يعني لو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم، ولو أسمعهم مع علمه أنهم ليس فيهم خير لتولوا. فهمنا؟ والثالث أن نقول هذا قياس متحد الوسط وهو صحيح الإنتاج، وهو قياس طبيعي صحيح الإنتاج، ويكون التقدير هكذا، لو علم الله فيهم خيرا وقتا ما لتولوا بعد ذلك الوقت، يعني نقدر شيئا محذوفا، لو علم الله فيهم خيرا في وقت من الأوقات لا أسمعهم. طيب ولو أسمعهم لتولوا في وقت آخر وهم معرضون. جيد، يعني لو قلت مثلا لو كنا مثلا زيد طالب اليوم، وكل طالب ناجح غدا، تفهمني؟ فزيد طالب اليوم هو مقيد بكونه طالبا اليوم، وكل طالب عموما ناجح غدا، تفهمني؟ فينتج أن زيدا ينجح غدا. وهنا يريد أن يقول شيئا كهذا، يقول لو علم الله تعالى فيهم خيرا في وقت من الأوقات لا أسمعهم، يعني أسمعهم الخير، ولو أسمعهم لاهتدوا وتولوا بعد هذا الوقت، يعني لاهتدوا في وقت الإسماع ولا تولوا بعد ذلك. فهمنا؟ هذا توجيه ابن الشامل رحمه الله تعالى لهذه المسألة. نعم، هو لا في الإعراب لا إشكال، هو هنا جملة لو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم، هذه جملة شرطية عادية، ولو حرف امتناع يعني يدل على امتناع الشرط إذا امتناع الجواب إذا وجد الشرط، تفهمني؟ وعلم فعل الله اسم الجلالة فاعل فيهم مفعول به خيرا فيهم جار ومجرور خير يتعلق بخيرا أو هو نعت لخيرا، وخيرا مفعول به لعلم، تفهمني؟ لا أسمعهم هذا جواب شرط لا إشكال من جهة الإعراب، الإشكال ينتج في المعنى. أقصد جهة الإعراب وهم معرضون كأنه حال، وقال يعني لا أسمعهم في وقت يعني ما يعني وكأنهم قبلوا، وفي وقت آخر يعني تولوا وهم معرضون في غير وقت الإسماع. لا، هو هنا يقول المعنى الذي نتكلم فيه الآن بتقدير أن هذا شرط، أن هذا عفوا قياس، قياس منطقي. طيب لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا، تفهمني؟ على تقدير كونه قياسا ففيه شيء في المعنى، فيه شيء من جهة المعنى. أنا كهم مولدون كانوا متعلق بإسماعهم في ماذا؟ نعم هي حال لتولوا حال كونهم معرضين، ولكن هم معرضون هي زائدة عن الشرط أيضا. لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا. فقال ابن هشام نرد على هذا، إما أن نقول هذا ليس بشرط، هذا ليس بقياس منطقي لعدم تكرر الحد الوسط، أو نقول هو قياس ولكن فيه تأويل، ونؤول بهذا الذي قلنا. جيد. قال هنا الثاني من أقسام لو أن تكون حرف شرط في المستقبل، إلا أنها لا تجزم، هي أصلا حرف شرط في الماضي كما قلنا، وقد تكون حرف شرط في المستقبل ولكنها لا تجزم. طيب كقوله قول الشاعر ولو تلتقي أصداؤنا بعد موتنا ومن دون رمسينا من الأرض سبسب لظل صدى صوتي وإن كنت جمة لصدى لصوت صدى ليلى يهش ويطرب. طيب هذا مجنون ليلى يقول لو إن هو يقول لو أن لو أن صدى صوتي، صدى الصوت هو ترجيع الصوت عندما يتكلم الشخص في الجبال أو مثل هذا يجد الصوت يرجع إليه، هذا يسمى صدى الصوت. قال لو أن صدى صوتي وصدى صوت ليلى يلتقيان بعد موتنا، يعني بعد أن نموت وندفن في القبور، طيب ويلتقي صدى صوتي بصدى صوتها ودوني يعني وبيني وبينها ماذا؟ جندل. الجندل هو الحجر، وصفائح، الصفائح هي الحجارة العريضة، حجر إما حجر مكون وإما حجر عريض، فالجندل هو الحجر المكون، حجر كالكرة، والصفائح هو الحجر المبطط أو العريض. قال لو أن لو تلتقي أصداؤنا بعد موتنا ومن دون رمسينا من الأرض سبسب، يعني وبين قبرينا سبسب، السبسب هي الصحراء الواسعة، لظل صدى صوتي وإن كنت جمة لصوت صدى ليلى يهش ويطرب. هو يريد أن يقول لو أن أصواتنا تلتقي بعد الموت وكان بيني وبينها بين قبري وبين قبرها مكان واسع بعيد لظل صدى صوتي حتى وإن كنت يعني ترابا، لظل صدى صوتي وإن كنت جمة للصوت صدى ليلى يهش، يعني يميل صدى صوتي إلى صدى صوتها، يعني إنني أحبها وأتعلق بها، ولو أنني مت وهي ماتت ودفن كل واحد منا بعيدا وخرج صوتي أو صوتها لكان صدى صوتي يذهب إلى صدى صوتها من محبة لها. وقال غيره في هذا المعنى طيب ولو أن ليلى الأخيلية سلمت، لو أن ليلى الأخيلية سلمت علي ودوني جندل وصفائح، يعني لو أن ليلى جاءت وسلمت علي وكان بيني وبينها ماذا؟ وكان بيني وبينها جندل، الجندل هو الحجر كما قلنا، والصفائح هي الحجارة المبططة، لسلمت تسليم البشاشة، لرددت عليها السلام، أو زقى يعني وصل إليها جاء إليها، طيب أو زقى إليها صدم من جانب القبر صائح، أو وصل إلى مسامعها ماذا؟ فهمنا؟ زقى إليها يعني وصل إليها أو صاح إليها صدى من جانب القبر صائح يصيح إليها صدى من جانب القبر يصيح عليها. جميل. وقول الشاعر لا يلفك الراجيك إلا مظهرا خلق الكرام ولو تكون عديما. لا يلفت الراجيك يعني الشخص الذي يرجوك إلا مظهرا خلق الكرام يعني لا ينبغي لمن يرجوك أن يراك إلا مظهرا لأخلاق الكرماء. طيب ولو تكون عديما يعني ولو كنت عدما. طيب ولو كنت عديما لو كنت معدما. معدما يعني ليس لك مال. يعني إذا جاءك شخص يرجو منك عطاء فينبغي أن لا يراك إلا مظهرا لأخلاق الكرام حتى لو كنت لا تملك شيئا. وقول الله تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. أي وليخشى الذين هنا لو تركوا يعني لئن شارفوا وقاربوا أن يتركوا لأنه هو يخشى الآن مما سيكون في المستقبل. وإنما أولنا الترك هنا بمشارفة الترك بالاقتراب منه. لماذا قلنا إن ترك بمعنى قارب أن يترك؟ قال لأن الخطاب هنا للأوصياء وإنما يتوجه إليهم قبل الترك لأنهم بعده أموات يعني بعد ذلك سيموتون فلا يصلح لهم الكلام أو النصيحة. ومثله قول الله تعالى لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم أي حتى يشارفوا رؤية العذاب. ليس المعنى أنهم يؤمنون بعد العذاب لأن الإيمان بعد العذاب لا ينفع. طيب ودليل هذا أن الله تعالى قال بعد ذلك فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. إذن دل على أنه لم يأتي. فهمنا؟ وإذا رأوه ثم جاءهم لم يكن مجيئه لهم بغتة وهم يشعرون فهذا دل على أنهم لم يروه. ويحتمل أن تحمل الرؤية هنا على حقيقتها وذلك على أن يكونوا يرونه فلا يظنونه عذابا. يعني هو يريد هنا أن يقول وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. طيب يعني ينبغي للإنسان الذي يرعى يتيما في ماله إذا مات شخص وترك أولادا ومالا فإن عم الأولاد مثلا إن عمه مثلا يكون وصيا على هؤلاء الأولاد من هذا المال فالله تعالى يقول لهذا الوصي طيب ينبغي عليك أن تنفق على هؤلاء الأولاد من مالهم الذي تركه أبوهم بماذا بالحكمة والعدل ولا تأكل أموالهم وهم صغار لا يعلمون شيئا. تفهمني؟ لا تأكل أموالهم. ثم حذر الله تعالى هذا الوصي قال له هل تحب أن يقلب الحال فتكون أنت الميت وشخص يتولى أولادك ويسرق مالهم؟ هل تحب هذا؟ هل هذا يسعدك إن مت أنت وكان أولادك في نفس الحال وكان لهم مال يعني تركت لهم مالا ومت؟ وهل يسعدك أن يأتي وصي يأكل هذه الأموال لنفسه ولا ينفع بها أولادك؟ والجواب لا، لا يسعدني هذا. فيقول الله تعالى فأحسن إلى هؤلاء لأن الأمر ليس ببعيد فقد يقلب الله تعالى الحال عليك. فقال الله تعالى وليخشى الذين يعني ينبغي أن يخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. يعني الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم أن يأكل الأوصياء أموالهم فليتقوا الله هم في اليتامى الذين تحت أيديهم، فإذا اتقوا الله فالله سييسر لأولادهم من يتقي الله فيه. فهمنا؟ فهنا قال لو تركوه، وهم ما تركوهم، لم يتركوا هؤلاء الأولاد، ولكن يقول الله تعالى لو حدث هذا. فهمنا؟ فقال هنا يعني لو قاربوا الطريق أو شارفوا الطريق. لماذا قال الترك هنا بمعنى الاقتراب من الترك؟ قال لو أنه، لأنه لو كان بمعناه الحقيقي، لو تركوا بمعنى هم تركوا، فلا فائدة من النصيحة هنا، لأنهم إذا حدث هذا فمعناه أنهم ماتوا. فهمنا؟ لأن الخطاب هنا للأوصياء، وإنما يتوجه إليهم هذا الخطاب قبل الترك، لأنهم بعد الترك هم أموات، فلا يتوجه لهم كلامه. وأراد أن يمثل لهذا، أراد أن يمثل إلى أن الفعل تركوا هنا في لفظ الماضي، ولكن المعنى مستقبل أنه لم يحدث. قال مثله قول الله تعالى لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. لا يؤمنون به بالدين بالتوحيد، لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم. طيب، فهنا قال المعنى لا يؤمنون به حتى يقاربوا رؤية العذاب. تفهمني؟ حتى يقاربوا رؤية العذاب، لأن العذاب إذا جاء فلا إيمان، يعني لا إيمان بعدما ينزل العذاب. فهنا يقول الله تعالى لا يؤمنون به حتى يروا، فمعناه إذا رأوا العذاب آمنوا. فهمنا؟ فقال المفسرون بل المعنى حتى يقاربوا رؤية العذاب. فهمتني؟ قال ابن هشام ويحتمل أن يكون رأوا العذاب على حقيقتها، أنهم رأوا العذاب، ولكن بتقدير أنهم رأوا العذاب بعيونهم ولم يظنوه عذابا، فلما جاءهم تبين الأمر، لأنه قال بعد ذلك فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. فكيف يقول في البداية حتى يروا العذاب ثم قال يأتيهم بغتة؟ كيف يرونه ويكون بغتة؟ فهمنا؟ فقال يحتمل أن يكون هذا على معنى ماذا؟ على معنى الرؤية في الحقيقة، يعني يكون المعنى فيأتيهم هذا العذاب، يعني يأتيهم بغتة فيرونه، ولكنهم لا يظنونه ماذا؟ لا يظنونه عذابا. مثال ذلك أيضا قول الله تعالى وإن يروا كسفا من السماء ساقطا، يعني يرونه بعد، يقول بعد رؤيته ساقطا، يقول سحاب مركوم. جيد، سحاب مركوم، أو يعتقدونه عذابا هنا ولا يظنونه واقعا بهم. يعني إذا رأى المجرمون كسفا جزءا من السماء ساقطا يسقط عليهم لقالوا هذا سحاب مجتمع ولا يظنونه عذابا. فهمنا؟ أو يظنونه عذابا ولكنهم لا يؤمنون، لأنهم لا يظنون أنه يقع عليهم. فهمنا؟ وعلى القولين يكون أخذ الله تعالى لهم بغتة بعد رؤية العذاب. واضح؟ بعد رؤيته، يعني أخذ الله تعالى لهم يكون بعد رؤية العذاب عموما، سواء رأوه وعلموا أن هذا العذاب، أو رأوه ولم يظنوا أنه العذاب الذي ينزل بهم، ولكنه كان بكل سيموتون بعده. جيد. ومن ذلك أيضا قول الله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، فأحدكم مفعول به والموت فاعل. طيب، إن ترك خيرا الوصية، ولكن كيف يكون الموت قد جاءه وهو يترك الوصية؟ فالمعنى إذا قارب الموت، ليس حضر بمعنى تم الموت، بمعنى اقترب. تمام؟ نعم. أي قال وحضوره. كذلك إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن. طيب يعني فقاربنا بلوغ أجلهن، لأنهم إذا بلغن أجلهن، إذا طلق شخص زوجته وقاربت من انتهاء العدة طيب وأراد أن يعيدها فيجوز له أن يعيدها بدون مهر وبدون عقد، ويقول الله تعالى فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. فقال هنا إذا كان بلغن أجلهن بمعنى انتهت العدة فلا يجوز أن يمسكها إلا بعقد جديد ومهر جديد، ولكن الله تعالى قال فأمسكوهن، فدل على أنهم ما بلغوا على أنهن ما بلغن الأجل، والمعنى أنهن قاربن بلوغ الأجل ولكنهما لم يصلن إليه. وأنكر ابن الحاج في نقده على كتاب المقرب مجيء لو للتعليق في المستقبل، يعني يقول إن لو لا تكون في المستقبل، هي فقط في الماضي. جيد. قال ولهذا لا نقول مثلا، لا يجوز أن تقول لو يقوم زيد فعمر منطلق، كما تقول ذلك مع إن يقوم زيد فعمر منطلق. وكذلك أنكره بدر الدين بن مالك وقال لا تكون لو للمستقبل، وزعم أن إنكار ذلك هو قول أكثر المحققين، يعني أكثر المحققين على هذا. قال وغاية ما في أدلة من أثبت ذلك أن ما جعل شرطا للو مستقبل في نفسه أو مقيد بمستقبل، وذلك لا ينافي امتناعه فيما مضى لامتناع غيره، ولا يحوج إلى إخراج لو عما عهد فيها من المضي. جيد. كلام ابن مالك، كلام بدر الدين ابن مالك جيد، كلام قوي معتبر، لأنه يقول هنا إن لو تدل على امتناع في الماضي، تفهمني، امتناع الشرط في الماضي وبسببه قد يمتنع الجواب، هذا معنى لو. ولكن بعض العلماء قال ربما استعملت للمستقبل كما في الأبيات التي قلنا، هذا واضح من جهة المعنى. قال ابن مالك طيب قال هذه الأمثلة التي جاءوا بها لا تدل فيها لو على المستقبل، إنما غاية ما فيها أننا فهمنا المستقبل من الفعل بعدها، الفعل بعدها كان مستقبلا أو معلقا بشيء في المستقبل، فهذا هو الذي جعل المعنى هكذا. أما لو بحقيقتها فيتدل على التعليق في الماضي. فهمنا. قال ابن هشام وفي كلامه في كلام بدر الدين ابن الناظم، قال وفي كلامه نظر في مواضع، أحدها نقله عن أكثر المحققين، أنه يقول عند أكثر المحققين هي ماذا؟ هي لا تكون للمستقبل، فإن لا نعرف من كلامهم إنكار ذلك. قال إنه يقول عند أكثر المحققين أنها لا تكون للمستقبل، فأقول له أين هم أكثر المحققين الذين قالوا هذا؟ بل العكس، نحن لا نعرف من كلامهم أنهم ينكرون هذا، بل كثير من المحققين ساكت عنه، يعني سكت عنه فلم ينكره أصلا. طيب وبعضهم أثبته، هذا اعتراض أول من ابن هشام. الثاني أن قوله وذلك لا ينافي امتناعه فيما مضى لامتناع غيره، مقتضاه أن الشرط يمتنع لامتناع الجواب، والذي قرره هو وغيره من مثبت الامتناع فيها أن العكس، الجواب هو الممتنع لامتناع الشرط، ولم نرى أحدا صرح بخلاف ذلك إلا ابن الحاجب وابن الخباز. يعني يقول وذلك لا ينافي امتناعه فيما مضى لامتناع غيره، يعني امتناع الشرط لامتناع الجزاء. فهمنا. قال ابن هشام هنا هذا الكلام ليس هكذا، بل نحن نقول امتناع الجزاء لامتناع الشرط، الجواب هو الممنوع لامتناع وجود الشرط، ليس العكس، ليس الشرط هو الذي يمتنع لامتناع الجواب. قال ولم نرى من يقول امتناع الشرط لامتناع الجواب. طيب امتناع الشرط لامتناع الجواب، قال لم نرى من يقول هذا إلا ابن الحاجب وابن الخباز، هم يقولون إن الشرط هو المنفي هو الممتنع بسبب امتناع الجواب. قال لم نجد إلا ابن الحاجب، ولم نجد من يقول هذا إلا ابن الحاجب وابن الخباز. فأما ابن الحاجب فإنه قال في كتابه الأمالي، قال ظاهر كلامهم أن الجواب امتنع لامتناع الشرط، أن الجواب ممنوع لامتناع الشرط، لأنهم يذكرونها مع لولا، فيقولون في لولا حرف امتناع لوجود، والممتنع مع لولا هو الثاني قطعا. طيب وكذلك يكون قولهم في لو. طيب يعني إذا قلنا هذا في لو نقول أيضا على امتناع الثاني لامتناع الأول. قال هنا وغير هذا القول أولى، يعني غير هذا الكلام عكس هذا الكلام أولى، لأن انتفاء السبب نفي السبب لا يدل على انتفاء المسبب. طيب لجواز أن يكون ثم أسباب أخرى. طيب ويدل على هذا قول الله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فإنها مسوقة لنفي التعدد في الآلهة بامتناع الفساد، لا أن امتناع الفساد هو لامتناع الآلهة. انتبه، هي مسوقة لنفي التعدد في الآلهة بامتناع الفساد، يعني لما انتفى تعدد الآلهة انتفى الفساد وليس العكس، وليس انتفاء الفساد هو دليل على امتناع الآلهة، لأنه خلاف المفهوم من سياق أمثال هذه الآية، ولأنه لا يلزم من انتفاء الآلهة انتفاء الفساد، لا يلزم إذا لم يوجد آلهة أنه إذا لم يوجد لا يلزم أنه لم يفسد لجواز وقوع ذلك وإن لم يكن تعدد في الآلهة، لأن المراد بالفساد فساد نظام العالم عن حالته، وذلك جائز أن يفعله الإله الواحد سبحانه. يعني هذا لو علقناه هو يريد أن يقول لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. طيب معنى ذلك، معنى ذلك أنه لو كان في السماوات والأرض آلهة إلا الله لفسدت السماوات والأرض. طيب المفهوم من هذا أنه لو تعددت الآلهة، لو كانت هناك آلهة متعددة لفسدت السماوات والأرض، ولكن الآلهة لم تتعدد بدليل صلاح السماوات والأرض، هي صالحة ولم تفسد، فدل ذلك على عدم تعدد الآلهة وليس العكس. يعني لا نفهم من هذا أنه أن عدم الفساد، أن عدم الفساد بسبب عدم التعدد، لأنه قد يكون الإله واحدا ويفسد النظام إن أراد الإله ذلك. يعني إذا قد يكون، ماذا سيحدث في نهاية العالم؟ ستفسد السماوات والأرض، تتشقق السماء وتبدل الأرض غير الأرض، تفهمني؟ إذن الكلام هنا على أن تعدد الآلهة يلزم منه فساد السماوات والأرض، وليس الفساد بسبب، ليس الفساد هو بسبب التعدد. فهمنا؟ قال وهذا الذي قاله هو خلاف متبادل إلى المتبادل في مثل قولك لو جئتني أكرمتك، وخلاف ما فصلوا به عبارته. هذا هو خلاف ماذا؟ هذا الذي قاله هنا خلاف المفهوم من قولك لو جئتني أكرمتك، لأن لو جئتني أكرمتك، يعني لو ثبت المجيء، لو ثبت مجيئك ثبت الإكرام، ولو انتفى المجيء، لو انتفى المجيء لا يلزم منه نفي الإكرام. تفهمني؟ لو جئتني أكرمتك، يعني لو ثبت مجيئك ثبت لك الإكرام. طيب ولو لم تأتي، لو لم تأتي قد أكرمه، لا يلزم منه نفي الإكرام. تفهمني؟ قد ويذهبوا ويكرمهم. واضح. وخلاف ما فسروا به عبارتهم إلا بدر الدين، فإن المعنى انقلب عليه لتصريحه أولا بخلافه. وإلا ابن الخباز فإنه من ابن الحاجب أخذ وعلى كلامه اعتمد، وسيأتي البحث معه. هذا سبحان الله، هذا في الصباح. سيكون فيه عادة المشكلة. أنت هي لم تتبين لك؟ لم تتبين لي. نعم. إذن هو يريد من هذا أن يقول إن بدر الدين ابن الناظم يرى أن لو لا تكون للتعليق في المستقبل، لا تدل على الشرط في المستقبل. طيب، وأن بدر الدين يقول، يعني طبعا بدر الدين سمع هذه الآيات وهذه الأمثلة التي تدل على التعليق في المستقبل، قال بدر الدين حقيقة لو لم تدل على المستقبل في هذه الأمثلة، بل الذي دل على المستقبل هو الفعل الذي بعدها، هو الذي فهم منه من خلال السياق الاستقبال. هذا كلام جميل حقيقة، يعني هذا كلام طيب صحيح. تفهمني؟ وقال أو تعلق بشيء في المستقبل، يعني هذا الشاعر يقول لو ثبت هذا، لو حدث هذا في المستقبل. تفهمني؟ فليس معناه، ليس معناه أنه يعلق بحدوثه في المستقبل أنه يكون، هو لا يكون. طيب، ويكون على المعنى على تقدير ابن الناظم، يكون المعنى لو ثبت أن ليلى الأخيلية سلمت علي وأنا في القبر لرددت عليها، وأن هذا قد تحقق في الماضي، ليس تحقق كلامها وردي، يعني تحقق هذا الشرط في الماضي، بمعنى أن يعني كيف، يعني هو علق هذا بلو، ويقصد أن التعليق بلو في الماضي، ولكن الفعل هو الذي دل على المستقبل. تفهمني؟ أريد لها جملة ولكن لا تساعدني. طيب، فهو يقول هذا، يقول إن هذا امتناع للشرط وينتج منه امتناع الجواب، وهو معلق بلفظ الماضي ولكنه أراد به المستقبل، فليست لو هي التي دلت على المستقبل. قال ابن هشام يرد عليه، قال في كلامه نظر، لأن قوله أكثر المحققين طيب يحتاج إلى إثبات، بل نحن رأينا العكس، رأينا أكثر المحققين لم يتكلموا عن هذه المسألة أصلا. طيب، وبعضهم أثبت وجود التعليق في المستقبل، فكيف يقول ابن الناظم إن أكثر المحققين نفى هذا؟ أين هو؟ أين يعني ينبغي أن ينقل لنا نفي أكثر المحققين هذا، بل أنا أنقل له إن أكثر المحققين سكتوا، والسكوت لا يدل على النفي. أكثر المحققين سكتوا عن هذا، والذين تكلموا بالإثبات موجودون. فهمنا؟ هذا تعليق أول. وتعليق ثاني أنه يقول هنا ذلك لا ينافي امتناعه فيما مضى لامتناع غيره، لأن الشخص يقول لو أن ليلى سلمت علي طيب لرددته، ولكنها لم تسلم علي في الماضي، يعني لا نقول في المستقبل، ولكنها لم تسلم علي، فلزم منه أنني لم أرد. تفهمني؟ في الماضي، هو يقصد في الماضي. قال هنا هذا مقتضاه أن الشرط هنا يمتنع لامتناع الجواب، هذا لا يلزم من هذا الكلام. كم حسب ما قلنا العكس؟ نعم. لا لا، هذا لا يلزم كلامه ابن شنقة. لا، قد يمتنع الجواب لامتناع الشرط. قال قد يمتنع الشرط لامتناع الجواب. وهذا أيضا عجيب، لأن ابن الحاجب ما قال هذا في الظاهر في كلامه هنا. يقول ابن الحاجب ظاهر كلامهم أن الجواب امتنع لامتناع الشرط. الظاهر هكذا، كأن ابن الحاجب يعني لا يوافق على هذا. يقول ظاهر كلامهم أن الجواب هنا امتنع لامتناع الشرط، لأنهم يذكرونها مع لولا، فيقولون لولا حرف امتناع يعني امتناع الجواب لوجود، يعني لوجود الشرط، والممتنع مع لولا هو الثاني قطعا، وكذلك يكون قولهم في لو. يقول ابن الحاجب وغير هذا القول أولى، يعني عكسه هو الأفضل. تفهمني؟ عكسه أفضل، يعني أن يكون الجواب هو الذي امتنع فامتنع بسببه الشرط، لأن انتفاء السبب لا يدل على انتفاء مسببه، انتفاء السبب لا يدل على انتفاء النتيجة. تفهمني؟ نعم. لماذا؟ لجواز أن يكون ثم أسباب أخرى. طيب هذا عندما عندما تكون هناك أسباب أخرى. تفهمني؟ فإن لم يوجد إلا سبب واحد خلاص. لو كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا. النهار ليس له سبب إلا طلوع الشمس، لا يكون النهار موجودا بالضوء مثلا أو بالمصباح مثلا. تفهمني؟ فمثل هذا إذا امتنع الشرط امتنع الجواب يقينا. طيب أما لو قلت لو كانت الشمس طالعة كان الضوء موجودا، كان الضوء موجودا، فهذا الشرط لو نفي لا يلزم منه نفي النتيجة. تفهمني؟ لماذا؟ لجواز أن يكون هناك أسباب أخرى للضوء غير الشمس. فهنا يقول ابن الحاجب انتفاء السبب لا يدل على انتفاء المسبب، نقول بل يدل على انتفائه إذا لم يوجد غيره، فإن وجد غيره نعم لم يدل، لجواز أن يكون ثم أسباب أخرى. ويدل على هذا المعنى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. طيب لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فإذا نفي تعدد الآلهة، عند ابن الحاجب يقول لو نفي تعدد الآلهة لا يلزم منه عدم الفساد، لأنه قد نحن نتكلم عقلا، لأنه قد يكون الإله واحدا وهو الذي يريد أن يفسد نظام الكون. تفهمني؟ لأن نظام الكون لن يكون أبدا، فسيأتي اليوم الذي يخالف الله تعالى في هذا النظام ويدمره. فهمنا؟ فإذا ليس تعدد الآلهة، ليس عدم تعدد الآلهة هو الذي منع من الفساد. هذا كلام من؟ هذا كلام ابن الحاجب لجواز وقوع ذلك وإن لم يكن تعدد في الآلهة، لأن المراد بالفساد هنا فساد نظام العالم عن حالته، وذلك جائز أن يفعله الإله الواحد سبحانه. نعم. طيب هذا جائز عقلا. نعم. وهذا الذي قاله خلاف المتبادل في قولك، هذا كلام ابن هشام يرده، هذا الذي قاله يعني قاله ابن الحاجب، هذا خلاف المفهوم من قولك لو جئتني أكرمتك، لأنه إن امتنع إذا امتنع المجيء امتنع الإكرام. هذا عند ابن هشام يقول لو جئتني أكرمتك، علق الإكرام على ماذا؟ على المجيء. فلو جاء حدث الإكرام، ولو لم يأتي امتنع الإكرام. هذا كلام ابن هشام، وهذا أيضا ليس مطلقا هكذا، وخلاف ما فسروا به عبارتهم إلا بدر الدين، فإن المعنى انقلب عليه لتصريحه أولا بخلافه، فيبقى المعنى انقلب على بدر الدين، لأن بدر الدين من البداية قال شيئا وجملته كما قلنا احتملت عكسه. وإلا ابن الخباز فإنه من ابن الحاجب أخذ، يعني ابن الخباز قد أخذ من ابن الحاجب وعلى كلامه اعتمد، وسيأتي البحث مع ابن الحاجب مع ابن الخباز. قوله هنا المقصود نفي تعدد لانتفاء الفساد، هذا مسلم، نفي التعدد يلزم منه انتفاء الفساد. جيد، هذا مسلم، لكن ذلك اعتراض على من قال إن لو حرف امتناع لامتناع، ونحن قد بينا فساد هذا، يعني حرف امتناع نقول نفي التعدد لانتفاء الفساد، أو عفوا نعم، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، معنى ذلك أنه ليس فيهما آلهة إلا الله، ودليل ذلك أنهما لم تفسدا. فإن قال إنه على تفسيري لا اعتراض عليهم، يعني هذا على قولي، ليس أنا هنا لا أعترض على هنا، يعني يقول ابن هشام إن قال، يعني ابن الحاجب هنا إن قال إن هذا على تفسيري، يعني ذكرته على تفسيري ليس اعتراضا عليهم، قلنا له فماذا تصنع بقولنا لو جئتني لأكرمتك، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. طيب، والمراد نفي الإكرام ونفي الإسماع لانتفاء المجيء، يعني لم يأتي فلهذا السبب لم أكرم، ولم يعلم الله فيهم خيرا ولهذا لم يسمعهم، فهمنا؟ نعم. فانتفى الشرط فانتفى الجواب لا العكس. طيب، فهذا رد، يعني يقول ابن هشام هذا رد قوي على ابن الحاجب الذي يقول ينتفي الجواب فينتفي بسبب الشرط. نقول لا العكس. وأما ابن الخباز فإنه قال في شرح الضرة وقد تلا، يعني قال وقد قرأ قول الله تعالى ولو شئنا لرفعناه بها. قال ابن الخباز يقول النحويون إن التقدير لم نشأ، لأن لو تدل على الامتناع، لم نشأ فلم نرفعه. والصواب، يعني هذا عند ابن الخباز يقول الصواب العكس، لم نرفعه طيب فلم نشأ، لأن نفي اللازم يوجب نفي الملزوم، ووجود الملزوم يوجب وجود اللازم، فيلزم من وجود المشيئة وجوب الرفع، ومن نفي المشيئة ومن نفي الرفع نفي المشيئة. يعني هو يقصد من هذا أن الجملة الشرطية كتابي. هذا كلام مخبز. نعم، هو معتمد على المسألة المنطقية، وهو معتمد على كلام ابن الحاجب أيضا. المسألة المنطقية تقول إذا كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا، ولو كان النهار موجودا طيب مثلا لذهب الناس إلى العمل، ينتج منه ماذا؟ ينتج منه لو كانت الشمس طالعة لذهب الناس إلى العمل. طيب ولو انتبه جدا، ولو لم تكن الشمس طالعة ما ذهب الناس، لو لم تكن الشمس طالعة طيب لا يلزم منه ما ذهب الناس إلى العمل. انتبه إلى هذه مهمة جدا، هذه مهمة جدا. أقول لك انظر إلى الجملة، لو كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا، تمام؟ لكن الشمس طالعة، أنا علقت وجود النهار بطلوع الشمس. طيب لو جئتني أكرمتك، طيب أنا جئتك يجب علي أن أكرمك، لو جئتني أكرمتك فتقول قد جئت، فيجب علي ماذا؟ يجب علي الإكرام. طيب أنا ما جئت لا يجب شيء، لا يجب، قد أكرم وقد لا أكرم. إذن استثناء الأول، استثناء الشمس طالعة، لكن الشمس طالعة يلزم منه فرض عين أن النهار موجود، يلزم، لكن الشمس طالعة ما النتيجة؟ يلزم وجود النهار، تمام؟ طيب سننفي، نقول لكن الشمس غير طالعة، لكن الشمس غير طالعة ما الذي يلزم؟ قالوا لا يلزم منه، لا يلزم منه عدم وجود النهار. هنا سبب لا يلزم. نعم حتى لو كان لا يلزم. لماذا؟ لأن النهار قد يكون موجودا والشمس لا تطلع، بأن يغطيها سحاب أو شيء. لا يلزم، نحن لا نقول إن النهار لا يمتنع، قد يمتنع ولكن نقول لا يلزم. طيب لو جئتني أكرمتك، تمام، لكنك جئت بمقتضى الشرط، إذا جئت يلزم الجواب، طيب يلزم الإكرام. طيب لو قلت لكنك لم تجئ لا يلزم نفي الإكرام، لا يلزم. تفهمني؟ قد أكرم وقد لا أكرم، أنا أقول لا يلزم، هذا هو الذي نريده. طيب إذا إثبات الأول يجب منه إثبات الشرط، هذا الذي يقول ابن الخباز، إثبات الشرط يلزم منه إثبات النتيجة، ونفي الشرط لا يلزم منه نفي النتيجة، تمام؟ طيب هذا شيء. ثم نقول هذا يرجع دقيقة نتكلم الآن عن النتيجة، لكن النهار، لكن النهار موجود. أنا الآن لا أتكلم عن الشرط، أتكلم عن الجواب. لو كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا، طيب لكن النهار موجود، النهار موجود، طيب يلزم منه ماذا؟ يلزم منه طلوع الشمس. لكن دقيقة، إذا استثنينا عين المقدم ثبت عين التالي، نعم، لكن النهار موجود، النهار موجود، هل يلزم منه طلوع الشمس؟ النهار موجود، هل يلزم طلوع الشمس؟ لا يلزم. طلوع يعني ظهور، لا يلزم. النهار موجود، لا يلزم منه طلوع ماذا؟ الشمس. طيب لو قلت لكن النهار غير موجود، النهار غير موجود، يلزم منه أن الشمس ليست طالعة. طيب يلزم منه، مكتوب هذا ماذا؟ أن الشمس غير طالعة. خلاصة الأمر، عندي شرط وعندي جواب. الشرط سبب والجواب نتيجة. يقول المناطق في الشرط المتصل، هذا الشرط يسمى متصلا، يقول المناطق استثناء الشرط، استثناء عين الشرط يلزم منه النتيجة، واستثناء أو نفي الشرط، نفي الشرط لا يلزم منه نفي النتيجة. طيب والعكس، استثناء عين النتيجة لا يلزم منه وجود الشرط، ونفي نفي النتيجة يلزم منه نفي الشرط. خلاص. إذا عندي كم صورة؟ أربعة: استثناء عين الشرط ونقيض الشرط، واستثناء عين النتيجة ونقيض النتيجة. استثناء عين الشرط ينتج، واستثناء نقيض النتيجة ينتج. أما استثناء عين النتيجة أو نقيض الشرط فلا ينتج، فلا يلزم منهما النتيجة. فهو هنا يقول هذا معنى قوله نفي الملزوم يوجب. انظر، يقول ولو شئنا لرفعناه بها. ننظر إلى هذا، لو شئنا سنجعلها مثل هذا. ماذا نقول؟ يعني مثل هذا الذي كنا، هذا رجل أنزل الله تعالى الآيات ولكنه لم يعمل بها. طيب، فكان من الغاوين، كان مثله كمثل الكلب الذي أخبر الله تعالى به. قال الله تعالى لو شئنا لرفعناه بها بالآيات. تمام، لو شئنا لرفعناه. نقول لكن الله، لكن الله شاء، لكنه شاء. ما النتيجة؟ يلزم منه أن يرفعه. طيب، لكن الله لم يشأ، لكن الله لم يشأ، لم يشأ أن يرفعه. طيب، قالوا لا يلزم هنا، لا يلزم عدم الرفع منطقيا، لكنه لم يشأ فلا يلزم متعلق بمشيئة الله. هذا في الصعوبة، ممكن نقول يعني نعم. مشيئة بعد المحبة ليس مشيئة كونية. نعم، أنا أريد لأن يعني هذا بالإسناد إلى جهة الله تعالى، هذا فيه شيء يعني المشيئة الكونية لابد أن يقع. تفهمني؟ ومشي معنى المحبة يعني يقع يعني لا، لو أن الله شاء أن يرفعه رفعه، ولو أن الله شاء لا يرفعه. على الأسلوب المنطقي، على الأسلوب المنطقي لا يلزم عدم الرفع، تفهمني؟ ولكن هنا عندما نعلقها بمشيئة الله تعالى هذا شيء آخر. يعني لا نستطيع أن نقول إن الله لا يريد أن يرفعه ويرتفع، هذا لا يكون لا يكون شرعا، تفهمني؟ طيب، وإن كان على قواعد المناطق، على قواعد المناطق، إذا لم يثبت هذا لله تعالى، يعني لو قلت مثلا بدون لو شاء الله، لو قلت لو شئت أنا لا رفعت زيدا، لو في غير حكم الله تعالى، لو قلنا لو شئت لا رفعت زيدا، طيب لكنني شئت، يعني أنا أردت، فينتج رفعت زيدا، طيب لكنني لم أشأ، لا يلزم أنه لا يرتفع لأنه قد يرفعه غيره، تفهمني؟ على هذا، على القاعدة المنطقية التي يتكلم بها ابن الخباز هنا، فهمت؟ هنا إثبات اللازم، إثبات السبب يلزم منه إثبات النتيجة، ونفي السبب لا يلزم منه نفي النتيجة، تفهمني؟ وربما هذا المثال سبب إشكالا لأنه منسوب إلى الله تعالى، فسيكون الإثبات إثبات والنفي نفي. طيب، ولو لو انتقلنا إلى الملزوم، إلى النتيجة، وقلنا لكن الله رفعه، لكنه رفعه، لا يلزم منه، نحن قلنا إثبات السبب يلزم منه إثبات النتيجة، طيب نفي السبب لا يلزم منه نفي النتيجة، طيب والعكس، وجود النتيجة، وجود النتيجة لا يلزم منها وجود السبب، ونفي النتيجة يلزم منها نفي السبب. فهنا وجدت النتيجة لا يلزم منها، لا يلزم وجود السبب، لا يلزم منه المشيئة. هذا أنا يعني الإشكال هنا في أن هذا متعلق بالله تعالى، فالأمر مختلف، يعني الأمر مختلف عن ما يقوله المناطق. ولو قلنا لكن الله لم يرفعه، يثبت أنه لم يشأ، يلزم منه عدم المشيئة، لأنه لم يرفعه فدل ذلك على أنه لم يرد، لأنه لو أراد لرفع، ولكنه لم يرفع، إذا لم يرد، تفهمني؟ طيب، لو جئتني أكرمتك، لو جئتني اترك الإكرام، لو جئتني لضربت، وأنت جئت يلزم الضرب. طيب أنت ما جئت طيب لا يلزم أنني لا أضربك وأنت بعيد، لا يلزم. طيب أنا نقول لو جئت لضربتك، لكنني ضربتك، لا يلزم منه أنك جئت، لكنني لم أضربك يلزم منه أنك لم تأتي. هذا أسلوب المناطقة عموما، وابن تيمية رحمه الله رد عليه في مثل هذا ردودا قويا. طيب، والإشكال كما قلنا في هذا، الإشكال أنه بعض الأشياء لا يكون لها إلا سبب واحد، فوجوده يلزم منه الوجود وعدمه يلزم منه العدم، يعني في بعض المواضع لا يكون إلا سبب واحد كما نرى هنا. لو شاء الله أن يرفعه رفعه، طيب ولو لم يشأ لم يرتفع يقينا، لأن مشيئة الله تعالى يتعلق بها كل شيء إيجادا وعدما. لو شاء الله الوجود وجد، طيب ولو لم يشأ الوجود لم يوجد، لأن لا يوجد مشيئة عارض ومشيئة الله تعالى، تفهمني؟ هذا ليس لها سبب إلا هذا. فمثل هذا يظهر هذا الاعتراض. هنا يقول ابن الخباز في قول الله تعالى ولو شئنا لرفعناه بها، يقول النحويون هنا لم نشأ فلم نرفعه، هذا هو نفيت المشيئة فلازم منها نفي النتيجة. يقول ابن الخباز هذا ليس بلازم منطقيا. هو في الآية نعم، لأنه يتعلق بالله تعالى، قال التقدير لم نشأ فلم نرفعه، والصواب منطقيا، يعني الصواب منطقيا لم نرفعه نقول لكن الله لم يرفعه، يلزم منه عدم المشيئة، فهذا دليل على أنه لم يشأ. طيب، وهذا كلام صحيح منطقيا، يعني على قواعد أهل المنطق. ابن الخباز يتكلم الآن بكلام صحيح على قاعدة أهل المنطق، لأن نفي اللازم يعني نفي السبب يوجب نفي الملزوم، ووجود الملزوم وجود النتيجة يوجب وجود اللازم. طيب، فيلزم من وجود المشيئة وجود الرفع. تمام، هذا هو. طيب، ومن نفي الرفع نفي المشيئة، نفي الرفع يلزم منه نفي المشيئة، أما نفي المشيئة لا يلزم منه نفي الرفع، وأما إثبات الرفع لا يلزم منه المشيئة. هذا على القاعدة المنطقية، فهو يقول هذا هنا. والجواب أن الملزوم هنا مشيئة الرفع لا مطلق المشيئة. ابن هشام يرد على هذا، يقول النتيجة هنا السبب، هنا الملزوم يعني يقصد السبب، يقول الجواب أن الملزوم هنا السبب هنا ليس مطلق مشيئة الله تعالى، لا، مشيئة الرفع خاصة. الجواب أن الملزوم هنا مشيئة الرفع لا مطلق المشيئة، وهي مساوية للرفع، هذا معناه أنها هي السبب الوحيد. أي متى وجدت وجد، ومتى انتفت انتفى، هذا معنى المساواة. كما قلنا الشمس هي السبب الوحيد لطلوع النهار، فإن وجد هذه مساوية، فإن وجدت وجد، وإذا انتفت انتفى، فهمنا؟ وإذا كان اللازم والملزوم بهذه الحيثية، إذا كان اللازم والملزوم بهذا التقدير أن هذا سبب وحيد لهذا، إذا كان بهذه الحيثية لازم من نفي كل من نفي كل منهما انتفاء الآخر. إذن في الطبيعي الجملة الشرطية على هذا تنتج في وجهين ولا تنتج في وجهين الطبيعي، ولكن إذا كانت بهذه الحيثية بمعنى أن هذا سبب وحيد لهذا الشيء، طيب، فستنتج في الأربعة، في إثبات الشرط وفي نفيه، وفي إثبات الجواب وفي نفيه، ستنتج على الأوجه الأربعة نتائج ملزمة منطقية. فهمنا؟ نعم. الاعتراض الثالث على كلام بدر الدين أن ما قاله من التأويل ممكن في بعض المواضع دون بعض، يعني هو يقول هنا يمكن أن يكون هذا تعليق في الماضي. طيب، قال ابن هشام هذا الكلام صحيح ولكن ليس أيضا لازما، يمكن في بعض المواضع ولا يمكن في بعض. فلو قلنا مثلا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله، لو تركوا ذرية ضعافا خافوا عليهم، ما النتيجة؟ فليتقوا الله. طيب، قال إذ لا يستحيل أن يقال لو شارفت فيما مضى أن تخلف ذرية ضعافا لخفت عليهم، لكنك لم تشارف ذلك فيما مضى. هذا مقبول، كلام بدر الدين في هذا مقبول، ولكن طيب مما لا يمكن فيه ذلك من جهة المعنى، مثل قوله تعالى وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني ولو كنا صادقين لم تصدقنا، ولو كنا صادقين فما أنت بمؤمن لنا. جيد، ولكن هذا ماضي أصلا. هو يريد أن يقول، هم يريدون أن يقولوا أنت لن تصدقنا، لأنهم يقولون لأبيهم نريد أن نأخذ يوسف. طيب، فقال أخاف أن يأكله الذئب، قالوا لا تخف نحن سنحافظ عليه، ثم أخذوهم، ثم فعلوا ما فعلوا ورجعوا إلى أبيهم يبكون ويقولون نحن نعرف أنت لم تصدقنا، نحن نعرف أنك لن تصدقنا. طيب، يعني لن تصدقنا في كلامنا هذا مستقبلا، ولو كنا، يعني ولو كان الأمر أننا صادقون. فيقول هنا لو ليست بمعنى التعليق في الماضي، وأراه ممكنا، يعني ولو كنا صادقين في عادتنا أننا نصدق، فنحن نعرف أنك في هذا الحال لا تصدق، يعني هذا مقبول. ابن شام يقول لا يكون. طيب، نعم، حتى المعلق هنا المحشي ابن عرفة الدسوقي قال يعني وما أنت بمصدق لنا ولو نكون صادقين عندك لاتهمتنا في هذه القضية بسبب محبة يوسف. طيب، نعم، هنا ولو كنا صادقين، يعني حال لا، نعم، لو كنا صادقين في الحال، ولكن هو يقول ولو كنا صادقين، ما النتيجة؟ ما النتيجة؟ لو كنا صادقين، جيد، لم تصدقنا أو لن تصدقنا. طيب، لن تصدقنا، لو ثبت صدقنا لن تصدقنا بعد. ولهذا أقول لك يعني هذا مقبول أن يكون من مثل الأول، تفهمني؟ هذا يعني مقبول أن يكون بالمعنى الأول أيضا. أنا قال في ثانية يستحيل، يعني لو نقول مثلا لا، هذا في معنى الماضي، يعني معنى الماضي يقبل، ثم يكمل يقول كون لو بمعنى إن، هذا ليس بكلام جديد، يعني أنت تقول يا بدر الدين تقول أن هذا قال الأكثر المحققين بعكس هذا، أنها لا تكون للمستقبل، تكون للماضي. فأقول كون لو بمعنى إن قاله كثير من النحويين، في مثل قوله تعالى وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني إن كنا صادقين لم تصدقنا في هذا الأمر، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، يعني إن كره المشركون هذا في المستقبل فإن الله سيظهر دينه أيضا. لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، جيد، ولو أعجبتكم في آية أخرى ولو ولم تغن عنكم، قال هنا ماذا، ولو أعجبتكم ولو أعجبك حسنهن، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي السائل ولو على فرس، قال كل هذا معناه المستقبل، يعني فيه معنى وإن كان على هذه الحال. قول الشاعر قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم دون النساء ولو باتت بأطهار. جيد، يعني إذا دخل هؤلاء القوم إلى الجهاد، إذا حاربوا امتنعوا عن نسائهم، يعني كانوا مشتغلين بالقتال ولم ينشغلوا بغيره، واضحة. فهنا ولو باتت بأطهار، قالوا إذا باتت، قالوا هي بمعنى إن في المستقبل. نعم، أما نحو قول الله تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار، لو ترى إذ وقفوا، ولو أن لو نشاء أصبناهم، وقول كعب أرى وأسمع ما لو يسمع الفيل. فهذا من القسم الأول، يعني من مما يدل على الماضي حتى ولو كان اللفظ مضارعا، لأن المقصود تحقق الوقوع. ولكن عليه هو قال لأن المضارع هنا في ذلك مرادا به المضي. وتقرير ذلك أن تعلم أن خاصية لو فرض ما ليس بواقع واقعا. هذا هو لكي تفهم هذه المسألة. فهم هذه المسألة أن ما بعد لو في العادة لا يكون، ولكن نقول على تقدير وجوده سيكون النتيجة هكذا. يعني لم يذهب زيد إلى الامتحان وهو قد رسب، فأقول لو ذهب لنجح، يعني لو قدرنا ذهابه لكان تقديرنا نجاحه. تفهمني؟ فهذا معناه. يعني قال هنا تقرير ذلك أن لو تدل على فرض ما ليس بواقعا، يعني ظن ما ليس بواقع واقعا. ومن ثم انتفى شرطها، يعني ولهذا السبب كان شرطها منفيا لأنه لم يقع. نحن نقول إن كان هكذا، تفهمني، كما تقول كما يكون، يعني نقول مثلا لو وجد هذا، لو دفعت هذا المبلغ زوجتك بنتي، وأنا أظنك لا تدفع هذا وأعتقد أنك لا يكون، ولكن نقول على تقدير هذا. تفهمني؟ إن ولو ترائيت وقفوا على الناس لم يقفوا. نعم، هم لم يقفوا، ولكن جيد جدا لم يقفوا، ولكن المعنى هنا أن هذا الفعل سيكون بلا شك. فعبر عنه نعم. طيب لا وجيد، ولماذا لا تحمله على المضي؟ يعني المضي أين الجواب؟ لا، أولا أين الجواب؟ لو ترى إذ وقفوا على النار، طيب فقالوا أليس هذا بالحق؟ أين الجواب؟ الجواب ليس فقالوا، الجواب مقدر هنا. يعني لو ترى يا محمد صلى الله عليه وسلم إذ وقفوا على النار لرأيت شيئا عجيبا، أو لرأيت حالا عجيبة. لو ترى إذ وقفوا على النار لتعجبت من، تفهمني، والنبي لم يرى، هو ربما سيرى يوم القيامة، ولكن في الحال الذي أخبر الله تعالى به لم يرى، فلم يتعجب أو فلم يرى شيئا عجيبا. يعني لو ترى إذ وقفوا على النار لعجبت من حالهم مثلا، أو لرأيت شيئا عظيما. تفهمني؟ وهذا معناه كما قال هنا لو فرض وأنك رأيت هذا لكانت النتيجة كذا، ولكن هذا الأول لم يوجد، فلهذا السبب لم توجد النتيجة. تفهمني؟ لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لئن أشركت ليحبطن عمل، طيب ولكن النبي لا يشرك، وأصلا لا يتعقل أن يكون نبيا مرسلا ثم يشرك، فكيف هذا؟ ولكن هذا على تقدير ماذا؟ يعني على تقدير لو ثبت هذا، ولا نؤمن أنه يثبت. طيب لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، والنبي لا يتقول، ولكن على تقدير أن هذا وجد ستكون النتيجة هكذا. تفهمني؟ نعم. إذن لو تدل على أن ما ليس بواقع نتخيله واقعا، ومن ثم انتفى شرطها في الماضي وفي الحال لما ثبت من كون متعلق من هنا يقول، ومن ثم انتفى شرطها في الماضي أو في الحال، كلاهما منفي في المعنى. لماذا؟ سواء كان ماضيا أو مضارعا. لماذا؟ لأن تقرر عندنا أن متعلقها لا يكون، لا يقع أصلا. طيب وخاصية إن تعليق أمر بأمر مستقبل محتمل، إن تدل على شيء ربما يكون، أما لو فلا يكون. طيب ولا دلالها على حكم شرطها في الماضي والحال. ولا وخاصية إن تعليق أمر بأمر مستقبل محتمل. جي جميل جدا. هو يقول هنا إن لو تتعلق بماذا؟ تتعلق بشيء لم يوجد. طيب لم يوجد ولكن أنا أقدر وجوده، أفرض أنه موجود ولكنه لم يوجد. أما إن فتدل على شيء لم يوجد ولكن يحتمل وجوده، لا نفرضه بل قد يكون وقد لا يكون. فلهذا كانت إن متعلقة بالمستقبل ولو متعلقة بالماضي من جهة المعنى. ولهذا قال هنا فلهذا على قوله هذا على قوله ولو باتت بأطهاري، لو هنا بمعنى إن، لأن بيات هؤلاء النساء بأطهاري في هذا المكان محتمل، تفهمني؟ فقال لهذا السبب نقول إن هنا بمعنى إن، لأنه خبر عن أمر مستقبل محتمل. أما استقباله لماذا قلنا إنه أمر مستقبل؟ فلأن جوابه محذوف، دل عليه قوله شد من قبل، وشد شد هنا مستقبل لأنه جواب لإذا. تمام؟ كتب مستقل مستقبل. وأما احتماله يعني احتمال وجوده فهذا ظاهر أنه قد يحدث، ولا يمكن جعلها هنا امتناعية للاستقبال والاحتمال، لا يمكن أن تكون امتناعية، لأنها إذا كانت امتناعية فلا يكون محتملة، لأن المقصود تحقق ثبوت الطهر لا امتناع ثبوته. أما قوله هنا ولو هنا قول الشاعر لو تلتقي، هذا قوله نعم في البداية، لو تلتقي أصداؤنا، جيد، لو تلتقي البيت، وقوله لو أن ليلى الأخيلية، فيحتمل هنا أن لو فيهما بمعنى إن، على أن المراد مجرد الإخبار، لأن هذا لا يكون ولكن على فرض أن يحدث هذا، على أن المراد مجرد الإخبار بوجود ذلك عند وجود هذه الأمور في المستقبل، ويحتمل أنها على بابها، وأن المقصود هنا فرض هذه الأمور واقعة والحكم عليها مع عدم العلم بوقوعها. يعني هذين المثالين يحتملان أن، ولكن على الأصل هو الأولى، يعني على أصل أن هذا مقدر لا يكون هو الأولى. وخلاصة الأمر، حاصل الأمر، أن الشرط متى كان مستقبلا محتملا، إذا كان محتملا طيب وليس المقصود أنه مقدر، أنه نظنه واقعا وليس المقصود فرضه الآن أو فيما مضى، فهي بمعنى إن، إن كان محتملا فهي بمعنى إن، وإن كان ماضيا أو حالا أو مستقبلا طيب ولكن قصد فرضه، يعني قصد أنه يعني تخيل لو وجد هذا تكون النتيجة هكذا، طيب فهي امتناعية. فهمنا؟ طيب هذا المعنى الثاني للو. المعنى الثالث أن تكون حرفا مصدريا، وهذه غالبا ما تكون بعد الفعل والتاء. نقف إن شاء الله تعالى عند هذه ونكملها بإذن الله تعالى إن شاء في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.